أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. هذه مسألة. يقول لا يصح الإيمان، يعني يأتي شخص يقول أنا مؤمن بالرؤية، أؤمن بالآيات، أؤمن بالأحاديث، لكن يتأولها، يصرفها، تأويل الصرف، تأويل الصرف، لأن التأويل عند مصطلح المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يقولون يدل عليه الدليل أو ينفيه العقل أو نحو ذلك، هل عندهم سموه التأويل هذا. بينما التأويل في اصطلاح الكتاب والسنة هو التفسير ومآل الشيء، ذلك تأويل رؤياي من قبل، أي تأويل تعبير الرؤية وتفسيره. وذلك السلف كانوا يسمون علم التفسير القرآن والسنة يسمونه علم التأويل، اللي هو إيش؟ تفسير، لأنه انكشاف المعنى. فيقول ولا يصح لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. اعتبرها بوهم إيش؟ خيال كيفية الرؤية، لأن هذا وصل إلى درجة التشبيه. أو تأولها بفهم، صرفها عن ظاهرها ليس على حقيقتها. إذ كان تأويل الرؤية، ما هو تأويل الرؤية؟ وتأويل كل معنى يضاف، ما هو التأويل الحقيقي الذي هو التفسير؟ يقول إذ كان تأويل الرؤية تفسيرها يعني، وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية الربوبية بترك التأويل. يقول تفسيرها كما قال السلف، أمروها كما جاءت، كما قال الإمام مالك، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، قف المعنى الذي أمر الله. فكذلك الرؤية، كيف يرى الله؟ نقول لا نعلم كيف يرى، نقول أثبتنا، أثبت الله أنه يرى ونراه المؤمنون ويكفي. فكيف تريد الإيمان؟ اجتنب التفسير، اجتنب التفسير، لأن التفسير ما وراء المعنى الظاهر غوص بما لم يطلعنا الله عليه. مثل الروح، الروح ما هي الروح؟ هي هذا الذي في نفس الإنسان، هي نفس الإنسان، أكثر من هذا ما نستطيع أن نصف، أكثر من هذا لا نستطيع أن نصفها. قال وعليه وبترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ما خرج عن هذا إلا الملاحدة، نسأل الله العافية والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم، قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه. الناس كم بقي الآن؟ ها؟ الناس بصفة عامة مع الآيات صفات توحيد الله عز وجل على ثلاث مراتب: ضلالتان ووسط، ضلالتان وهدى. منهم أهل الضلالة، أهل النفي، يسمونهم التعطيل، المعطلة. المعطلة هؤلاء ينفون الصفات، إما ينفونها نفيا كليا أو نفيا بالتأويل، يثبتون اللفظ ويحرفون المعنى، ويسمونهم إيش؟ المؤولة، وهم في الحقيقة المحرفة، يسميهم العلماء أهل التحريف. يعني مثلا يأتون إلى صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، فيحرفونها ويقولون استولى، يقول معناها استولى. فكيف استولى؟ فروا من يقولون نحن لا نريد أن نقع في التشبيه ونؤمن بالاستواء الذي هو الاستقرار والعلو، ها؟ المعنى اللغة. فماذا قالوا؟ الاستيلاء. طيب الاستيلاء، ألا تفهم من معناه أنه استولى على شيء بعد أن لم يكن مستوليا عليه؟ هذا هو معناه. فوقعوا بأشر مما فروا منه، أين كان العرش قبل ذلك؟ هل هناك أحد يملك العرش قبل الله تعالى الله عما يقولون؟ فإذا كلمة استولى أشد ضلالة مما فروا منه، لكن نقول سلموا أمر الله فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا يسمونه مال التأويل، أو ينفون كليا مثل ما فعلت المعتزلة والجهمية، قالوا ما في صفات، ما في صفات، ينكرون إيش الصفات، لا في صفة حياة ولا صفة علم ولا صفة قدرة ولا كذا، نسأل الله العافية والسلامة. قابلهم طائفة غلت بالإثبات إلى درجة التشبيه، ويثبتون صفات الله كما يثبتون إيش الشيء الذي رأوه، فيصفونه بمثل صفات الخلق، نسأل الله العافية والسلام. والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر ونفى المماثلة، فكيف تعمل؟ تعمل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما كان عليه أنبياء الله من إثبات أن الله موجود، له صفة الوجود، حي، له صفة الحياة، عليم، له صفة العلم إلى آخره، رحيم، صفة الرحمة. كيف يخلو من صفة؟ إذا عطل من الصفات صار كأنه ليس موجودا. أي شيء، أي شيء موجود لابد له من صفة، ولو صفة الوجود، ولو صفة إيش الوجود، فكيف تنفيها ولا تشبهها بخلق الله؟ فإن الله ليس كمثله شيء. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه الطرفين زل ولم يصب التنزيه. تنزيه أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وتنزهه عن مشابهة خلقه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، أنه الواحد الذي لا مثيل له ولا نظير له ولا ند له ولا سمي له، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، ليس في صفتي أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. هذه الأشياء، الكلمات هذه، حدود وغايات وأركان وأعضاء وأدوات، حقيقة كذلك الجهات الست، لم يرد في الكتاب والسنة النفي والإثبات. شيء لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته فأنت لا تتعرض له، قل هذا اللفظ لا، ويحتاج إلى تفصيل، مسألة الجهة، مسألة الجسم، مسألة الحد، مسألة الغاية، مسألة كذا. نقول هل ورد في الكتاب نفي هذه الأشياء والسنة؟ لا. فلماذا ننفي شيئا لم ينفه الله؟ هل ورد في الكتاب والسنة إثبات هذه الأشياء؟ لا. فكيف نثبت شيئا لم يثبته الله؟ هذا شيء نقول لا نعلم، كما قال الراسخون في العلم، ها، آمنا به كل من عندي ربنا، ومع ذلك لا تقف ما ليس لك به علم. حل الأذان، نقف إلى ما بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قلنا لكم أن هذه لم يرد في إثباتها ولا في نفيها دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من قول السلف، فلا نطلقها إطلاقا. لكن إن كان المعنى بالحد يعني الوصف فنقول الله عز وجل له صفات، وإن كان بالحد والغاية أن يكون الكيفية محدودة ومعلومة فنقول هذا أمر أخفاه الله علينا، والله عز وجل محيط بكل شيء. كذلك الأركان والأعضاء والأدوات ما ينبغي إطلاقها على الله عز وجل ولا تسمى يعني تطلق على الله عز وجل. والأعضاء المقصود أصل الأعضاء من التعضية، وهي التجزئة، تعضية التجزئة. فهؤلاء الشيخ ذكرها ردا على المشبهة وردا على المعطلة. المشبهة الذين يذكرون ويثبتون هذه الأشياء نقول لا دليل عليها فلا يجوز لكم أن تتكلموا فيها. قال ولا تحويه الجهات الست، جهات الست فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، يقول لا تحويه الجهات الست. نقول هل هذا جاء عليه دليل؟ ما عليه دليل، فننفي عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه أنه لم يحل في خلقه ولم يحل أحد في خلقه، وأنه ليس كمثله شيء، وعز وجل لا يحيط به مخلوق، تعالى الله عن ذلك. لكن جهة العلو وأن الله في العلو وأنه العلي العظيم وأنه الأعلى ونحو ذلك مما أثبت الله لنفسه فهذا نثبته، لأن الله أثبت لنفسه العلو وأنه على العرش استوى، فلا لكنها لا نقول إن هالإطلاقات هذه يطلقونها، إنما الشيخ أراد الرد على المشبهة، رد على المشبهة، لأن المشبهة منهم من قال إن الله في الكون دخل حل فيه، ذرى أهل الحلولية فرد عليهم. وهذه العبارات التي ترد من الشيخ إنما هي للرد على هؤلاء المبتدعة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم، هذا المعراج. المعراج أصل المعراج هو محل مكان العروج، المصعد، المصعد الذي يصعد معه يسمى معراجا، هذا في أصل اللغة. وهناك معراج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم منه، وهناك معراج مكان محل العروج. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به كما قال عز وجل ها؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومكان المعراج هناك في المسجد الأقصى الذي يعرج به إلى السماوات. وجاءه جبريل في تلك الليلة بالبراق، الدابة التي محل خطوها إلى منتهى طرفها، وكانت الدابة التي يركبها الأنبياء، جاء بها فأخذه ليلا وبعد صلاة العشاء بعد ما نام من المسجد الحرام من عند الكعبة في هناك، وجاء رواية أنه من بيت أم هان، المهم، أو من حجر الحجر، من عند الحجر، كل هذا جاءت فيه الروايات. ثم عرج به صعد البراق وحتى وصل أسري به حتى بيت المقدس، ثم ربط البراق في صخرة هناك، ثم عرج به من المعراج وجمع له الأنبياء هنالك وصلى بهم، ثم عرج به فوجد كل نبي في سماء، بعض الأنبياء في السماوات، لأنهم وجد في السماء الأولى آدم إلى آخر ذكر هذا المعراج. قال وعرج بشخصه في اليقظة، هنا قضيتان، قضية أن العروج بشخصه ليس بالروح فقط، لأن هناك من قال إنه بالروح فقط وهذا غير صحيح، بل عرج بنفسه بذاته عليه الصلاة والسلام، والله ليس عليه ذلك بعزيز، هل هذا عسير على الله؟ جبريل ما ينزل بشخصه ويصعد، ها؟ طيب صعب على الله أن، طيب الأمر ليس على الله بعسير، فإذا نؤمن به على امتحان، هذا محل امتحان. لو ما عرج بشخصه ما أنكرت قريش، وهناك من قال في المنام معراج، إيش منامي؟ طيب قريش تنكر المنامات الرؤى؟ ما تنكرها. لماذا كذبوا وعملوا زحمة؟ لأنه أخبرهم أنه ذهب حقيقة، وقالوا له صف لنا بيت المقدس، فوصفه له، رفعه الله له حتى رأى، وصفه له لأنه جاءهم بليل، صفها المدينة، صفاتها، كيف مدخلها مخرجها، كانت البيوت المدن لها تعرف سور وأبواب وأغلاق ودور، كيف هي، فوصفها، وصف لهم الطريق، وأخبرهم بشيء علامة أن قافلتهم التي جاءت من الشام أنهم كذا ويقدمهم جمل كذا وصفه وأضاعوا كذا وكذا إلى آخره، فأخبرهم بالواقع. وهذا امتحان، وذلك لما جاء نزل وأخبره من وسلم ارتد بعض من كان أسلم، ما تحمل الأمر أنه بليلة واحدة يعرج به، يسرى به ثم يعرج به ثم يمر الطباق السبع التي هذه الأمور، ثم يكلمه الله، ثم يرجع، ثم يصلي بالأنبياء في بيت المقدس، ثم يأتي ويبيت يكمل بيته قبل طلوع الفجر. ما هو صعبة هذه؟ صعبة، لكنها هل على الله عسير؟ ليس ذلك على الله بعسير أبدا، لا يمكن ذلك، الله قادر على كل شيء. فلما أخبر بعض من أسلم أنكر وارتد، ففرحت قريش بهذا، قالوا هذه التي لا يمكن أن يبقى معها أحد من المسلمين. فذهبوا إلى أبي بكر الصديق، قالوا يا أبا بكر صاحبك يزعم أنه أسري به وعرج وكلم الله ورجع، قال أو قد قالها؟ قالوا نعم، قال صدق. قالوا كيف تصدقه؟ قال أنا أصدقه كل يوم يأتيه جبريل بالوحي ويصعد. أنا ما يعني ليست غريبة، أول مرة أنا، ومن ذلك اليوم عرف بالصديق لأنه ما تزعزع يقينه أبدا رضي الله عنه وارضاه. أنتم الآن ما تكلمون ترفع التليفون على شخص وراء الحدود بل في أقصى الأرض وتكلمه بنفس اللحظة، ويمكن تكلمه بالصوت والصورة، ها؟ ما هو هذا من صنع الإنسان الذي أقدرهم الله عليه؟ هذا خلق الله، فالله على كل، وبنفس اللحظة أنت تسمعه تقول السلام عليكم، يقول وعليكم السلام، ما يتأخر بلحظة، صوت يذهب ويقول لك يذهب مع كذا ومع كذا، شيء عجيب فوق خيالك أن تصل، ويذهب إلى الأقمار الصناعية صعب أن تفهمه، العلماء به يفهمون يعرفون عندهم سهل. كيف تذهب هذه والنغمة نفس النغمة، صوت ما يتغير عليك، سبحان الله. فهذا هو في خلق الله سبحانه، فكيف بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم نستغربه ونقول وين المعراج؟ المعراج السماوات لها أبواب، ما لها أبواب السماوات؟ لها أبواب. فلا تستغرب هذا، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فنؤمن بهذا وأنه في اليقظة وأنه كذا وأن وخبر المعراج والإسراء والمعراج لا يخفى عليكم، مشهور معروف قصته. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد وما رأى. العجيب إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر العظيم إلا أنه ثابت القلب، ثابت الفؤاد، لم يهتز ولم يخف ولم يرعب، أمنه الله وأعطاه من القوة ما يستطيع فيها أن يرى ما يرى ويسمع ما يسمع ولا يتغير بشيء ولا ينسى شيئا، سبحان الله الذي أعطاه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. هذا الحوض هذا يوم القيامة. نعم. أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إنا أعطيناك الكوثر، لاحظ العبارة أعطيناك، دل على أنها إكرام وهبة وعطية خاصة، أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إلى آخر السورة. قالوا يا رسول الله ما هي الكوثر؟ قال نهر في الجنة أعطاني الله إياه، نجومه كيزانه كعدد نجوم السماء. المهم أنه هذا النهر الذي في الجنة يصب في الحوض، والحوض في عرصات القيامة، وهل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ الظاهر والله أعلم أنه نحن محل خلاف بين العلماء، هو الحوض خارج الجنة، النهر الكوثر في الجنة يصب في الحوض، وهل هو قبل الصراط أم بعده؟ رجح القرطبي وشارح المتن شارح الطحاوية وغيرهم أنه قبل الصراط، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيفزعون بعد الحساب، يفزعون إلى أنبياء، كل أمة تذهب إلى نبيها، ولكل نبي حوضا كما صح في الحديث في سنن الترمذي، كل الأنبياء لهم حوض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم حوضا وأعظمهم واردا، طوله وعرضه سواء، مسيرة شهر في شهر، عدد كيزانه أكواب كعدد نجوم السماء، أحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ أبدا، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. لكن يحجب عنه المنتسبون أهل البدع الذين انتسبوا للإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر أنه قال وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، ثم قال فيأتي أقوام فيحجبون عني، تحجبهم الملائكة، فأقول أمتي أمتي، فقالوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم، فأقول سحقا سحقا. قالوا كيف عرفتهم يا رسول الله، كيف تعرفهم؟ قال في بآثار الوضوء، لأنهم يصلون لكنهم أهل بدع وضلالات، ومنهم الذين ينكرون الحوض، وذلك يقول العلماء من أنكر الحوض لم يشرب منه، يحرم منه، نسأل الله العافية والسلام. قال غياثا لأمته، لأنهم يخرجون بعد الحساب وبعد البعث والمحاسبة يأتون عطاشا شديد العطش، فعند ذلك يغيثهم الله بهذا الحوض، ثم يمرون على الصراط. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة ادخرها الله عز وجل للأمم، لهذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والشفاعة أنواع، منها ما أثبت أجمعت عليها الأمة، وهي الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقام الحساب، هذه اتفق عليها الناس. لماذا؟ لأن أولا لصحتها وورودها، وهي المقام المحفوظ وصح فيها الأحاديث المتواترة. ثانيا، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا تكون إلا له. ثانيا، الشفاعة في الإذن في دخول الجنة، أيضا هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، تأتي الأمم فلا يفتح باب الجنة إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام، ثم وأول أمة تدخل الجنة أمته عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك وأن يشملنا برحمته، ثم من بعده من الأمم. الشفاعة الثالثة من خصوصيات عليه الصلاة والسلام شفاعته للتخفيف عن عمه أبي طالب، فإنه يخفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تخفف عنه العذاب، وإلا هو في نار جهنم، لأنه ما كان مؤمنا، ما أسلم. هذه خصوصياته. ثم بقية أنواع الشفاعات مشتركة، منها الشفاعة في أهل الكبائر من المسلمين، أن يخرجوا من النار أو أن يعفوا من دخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ادخرها سؤاله، لكل نبي سؤال لا يرد، كل نبي سأل مسألة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ادخرها لأمته يوم القيامة أن يشفع فيهم، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. ولذلك هذه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعة من شفاعاته صلى الله عليه وسلم الشفاعة في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها، وهذا داخل في الشفاعة في هذا الذي سميناه، أو في أقوام من أهل النار أن يخرجوا منها. وشفاعة كذا شفاعة في أقوام في الجنة أن ترفع درجاتهم في الجنة. وهذه الأنواع من الشفاعات مشتركة بينه وبين الأنبياء والملائكة والصالحين، والأفراط يشفعون، والمؤمنون يشفعون، يشفع بعضهم ببعض، والأنبياء يشفعون فيشفعون في إخراج أقوام من أهل النار ورفع درجات في الجنة وإلى آخر ذلك. المهم أنها الشفاعة، لكن الشفاعة لا بد لها أن تعرف في حكم الشفاعة، وهي أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله لمن يرضى عنه الله، لمن يأذن له الله ولمن يرضى عنه الله. قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذان الشرطان: أن يأذن في الشافع للشافع، وأن يرضى عن المشفوع، ولا يرضى عن الكفار. قال عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم. فإذا الكفار والمشركون ليس لهم في الشفاعة نصيب، لأن الله لم يأذن بهم. ولذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في التخفيف عن عمه أبي طالب، وليس الشفاعة أن يخرج من النار، هذه خاصة، لأن الله عز وجل قال: وما هم بخارجين من النار. الشيء الثاني الرضا، الإذن للمشفوع له. قال عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ملكها لله وحده، لا يملكها أحد أن يفعل متى ما شاء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشفع به الخلائق إلى الله عز وجل وجاءوا إليه قال: فآتي فأسجد تحت العرش وأحمد ربي بمحامد لا أحسنها الآن، ثم يقول لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي أمتي. إذن لا يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يستأذن الله، فإن أذن قبل منه. وهكذا بقية الأنبياء لا بد أن نعرف. وهذه ما يسميها العلماء، يقولون الشفاعة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي قال عز وجل: ولا يشفعون إلا، قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة المثبتة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وما شرطها؟ ما شرط الشفاعة؟ شرطان: أن يأذن الله للشافع، وأن يرضى عن المشفوع له. هذا كم باقي من الإقامة؟ إقامة. طيب. والميثاق، نعم، بعده. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم، هذا الذي ذكره الله عز وجل في قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الميثاق حق، كما صح في الحديث: إن الله عز وجل مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته فاستنطقهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فهذا ميثاق نؤمن به، كيف هو؟ الله أعلم. أنت هل تذكر؟ لأن الله لما مسح ظهر آدم واستخرج ذريته، ها، من كل ذرية من كل شخص. ولذلك قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، كل شخص يخرج منه ذرية، كل هؤلاء أخرجهم الله عز وجل ونثرهم بين يدي آدم كالذر، بين يديه أمامه كالذر، يراهم عن يمينه وعن شماله، الذين من أهل اليمين وأهل السعادة عن يمينه، والذين من أهل الشقاء وأهل الشقاوة وأهل العسرة نسأل العافية والسلامة عن شماله. إذا نظر كما في الحديث، في حديث الإسراء، قال: فأتيت آدم، قال: وبين يديه ذريته عن يمينه وشماله. إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن يساره بكى، لأنه يرى أن من ذريته من أهل النار، ورأى فيهم نفسا تزهر له نور. فسأل: من هذا؟ فقيل: هذا ابنك داود. انظر ما بين آدم وداود من الأمم والقرون. فقال: يا ربي كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: يا ربي زده من عمري 40 سنة. فكمل المئة. فلما جاءت الملائكة لقبض روحي قال بقي من عمري 40 سنة، بقي من عمري 40 سنة، لأنه يعرف أطلعه الله على عمره. فقيل ألم تهبها لابنك داود؟ فقال فجحد ونسي. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. تذكرون الميثاق أنتم؟ إذا نسيتم كما نسيه آدم، الميثاق هذا الذي يخبرنا الله عنه نسينا. أنت الآن أعمالك كلها، كل أعمالك اليوم، من يوم كلفت أو من يوم عقلت متذكرها؟ كل يومياتك يوم القيامة تتذكرها لحظة اللحظة كلها تخرج أمامك، لا تنسى منها شيئا. فلذلك هذا الميثاق حق، وأخذ الله عليهم الميثاق وأشهدهم على أنفسهم شهود، لكن يوم القيامة يقول كنا عن هذا غافلين نسينا. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير، وأن يرزقنا التقوى والعلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الدرس بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. بسم الله. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين، أحسن الله إليكم. قال الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة بالطحاوية: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعيد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. نعم. يقول رحمه الله تعالى بعدما ذكر الميثاق وأن الله أخذه من بني آدم، قال: وقد علم الله تعالى، يعني الواو، وقد علم، هذه واو الحال، يعني أخذ الله الميثاق عليهم وهو عالم بما هم عليه، لأن أخذ الميثاق بعد خلق آدم، لكن علم الله بحال الناس قبل ذلك، لأن علمه قال فيما لم يزل، يعني لم يزل في القدم، القدم الأزلي الذي لا أول له. تصورتم هذا الشيء؟ يعني قال واخذ الله الميثاق إلى آخره، قال وقد علم، هذه يسميها العلماء واويش الحال، يعني والحال أنه عز وجل عالم بما هم فيه، حتى ولو أقروا بالشهادة وشهدوا أنه ربهم وأقروا، علم من هو سيبقى على ذلك الإقرار ويدخل الجنة وكذا، وعلمهم جملة. يعني قال وقد علم فيما لم يزل، يعني في القدم، عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، يعني عارف جملتهم كلهم، بمعنى كل عرفهم كلهم. فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. هذه صح فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا تعرفون لا يخفى عليكم حديث خلق القلم، أول ما خلق الله القلم وجرى بما هو كائن، وهذا معلوم في الصحيحين وغيرهما، ومتفق عليه عند أهل السنة والجماعة، ومعلوم عندكم علم الله عز وجل أنه محيط بكل شيء، ومعلوم كذلك ينبغي أن تعلموا أن القدر يدور على 4 مراتب، وهي مراتب القدر أصوله أركانه. ما هي مراتبه؟ 4. لما كتب الله القدر وقدره، الأول واحفظوها بالترتيب. الأول العلم السابق، ثم الكتابة لما خلق القلم وقال واللوح المحفوظ، ثم المشيئة، فإذا شاء الشيء قال له كن فيوجد، وهو الخلق والإيجاد، أربعة مراتب. علم الله ما الخلق فاعلون وما هم عليه، فأمر القلم فجرى بذلك وكتب فرغ منه، انتهى، فرغ من ذلك. ولذلك في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد الترمذي بسند صحيح أنه قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما هي الأقلام التي رفعت؟ أقلام اللوح المحفوظ. والصحف ما هي؟ صحف اللوح المحفوظ وما استنسخ منه، لأن القدر كما ذكر العلماء أيضا القدر اللوح المحفوظ المكتوب في اللوح المحفوظ، أقصد الكتاب المكتوب اللوح المحفوظ، والعمري والسنوي واليومي، الأقدار التي أمر الله بها أربعة. ما في اللوح المحفوظ هذا الذي لا يبدل ولا يزاد منه ولا ينقص، في الإمام، في الكتاب، الإمام المبين، الكتاب المبين، اللوح المحفوظ. قال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وكل كبير وصغير مستطر مسطور، وكل شيء فعلوه في الزبر. الزبر ما هي؟ جمع زبور، والزبور إيش؟ الكتاب. مو فقط الزبور كتاب داود عليه السلام، لا، الزبور والزبر، الزبور الكتاب، والزبر الكتب والجمع، الجمع. أنت لو لاحظت القرآن والكتاب والزبور كلها تدور حول، مثل الكتاب والزبور تدور حول الكتب والجمع، لأن الكتب ما هو؟ الضم، الكتيبة جميعا، الكتاب مكتوب كلمات يضم بعضها إلى بعض وحروف سمي كتابا. الزبر كذلك، الزبرة، زبرة التراب وزبرة الطعام وزبرة، ليش سمي الزبرة؟ لأنه يضم بعضها إلى بعض تزبيرة زبرة. فالزبور ضم الكلام بعضه إلى بعض والكتابة، سمي الزبور زبورة. طيب، فكتب وكل شيء فعلوه في الزبر أي في الكتب. ما هي هذه الأربعة؟ اللوح المحفوظ، المحفوظ الذي لا يأتيه أحد ولا يطلع عليه أحد إلا ما أذن الله أن يستنسخ منه عز وجل. الثاني الكتاب العمري. العمري هو ما يخص كل إنسان، يستنسخ من اللوح المحفوظ ويكتب في لوح الإنسان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، العامة يقولون في الجبين. المهم يستنسخ ما يخص الإنسان ويكتب في عنقه، يعلق كأن معه لوحة معلقة، يعني كأنها مقصود في عنقه. إن كان على ظاهره حقيقة فأنت مكتوب معك لوح لكن لا تدري عنه، كتاب، مع عن يمينك ملك وعن يسارك ملك، تراهم تحسهم وهم موجودين حقيقة. أليس الإنسان إذا ولد الشيطان وكل به شيطانا من ذريته ويكون معه القرين كذلك وأنت لا تحس به؟ هذه أمور لا بد أن تعرفها، هذه من الغيب الذي هي حقيقة ولكن لا يحس بها الإنسان. فمثلها الكتاب الذي يخصك، دفترك أيها الإنسان، زبورك معك، يستنسخ من اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وعمله وشقي أو سعيد، من أين يأخذها؟ يأمر يسأل يقول ربي عمره فكذا، ربي رزقه، يسأل فتكتب تستنسخ ثم يختم عليها رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث، فهذه معك تحملها معك. هذا يسمى إيش؟ الكتاب العمري. السنوي، السنوي إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أمر قضاء. كل سنة في ليلة القدر تنزل مقادير السنة تستنسخ من اللوح المحفوظ، يأمر الله بها فتنزل بها الملائكة كل ليلة لمقادير السنة قدام سنة ثم السنة الثانية وهكذا. من أين تستنسخ؟ مما في اللوح المحفوظ الذي جاء أجر الله به القلم. الباقي الرابع اليومي، القدر اليومي. قال عز وجل كل يوم هو في شأن، فأخذ منه العلماء كما في الحديث يعز قوما ويذل آخرين ويأمر به إلى آخره. هذا الذي يستنسخ من كل يوم، يستنسخ من أي لوح؟ ها؟ من لا السنوي، هذا يستنسخ من اللوح السنوي كله فرع عن اللوح المحفوظ. هذا يستنسخ من كل يوم يأتي أمر يأمر الله به سبحانه وتعالى. فهذه يعني المقادير. ولذلك يقول المصنف نعم، وقد علم في ما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل. في الحديث، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه في المسجد وفي يده كتابان، كتاب بيمينه وكتاب بشماله، رأوه بأعينهم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا ها ولا هنا ما قال. فوقف بين يديهم وقال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم ختم عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص فريق. ثم قال هذا كتاب من أهل من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم ختم عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص قد فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم ألقاهما فقالوا ففيما العمل يا رسول الله إذا فرغ من الأمر؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة عمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة عمل بعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ آية سورة الليل فأما من أعطى واتقى إلى آخره. الشاهد أن هذا الحديث يدل على هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال جملة واحدة مكتوبون في اللوح، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، أي مكتوبة مقدرة، لأن الله عز وجل يقول وكل شيء فعلوه في الزبر. أفعالك أيها الإنسان تفعلها مكتوبة مقدرة، ليس كما تقول المعتزلة ليست مكتوبة. المعتزلة جمعوا وقاحة وحمقا وجهلا وجرأة، جريئين على الله، ما يستحون من الله ولا من الناس، ويزعمون أنهم هم أهل النظر وهم أهل العلم، وهم من أقبح الناس قولا وأضلهم أضلهم فكرا وأكثرهم جهلا سبحان الله، لأنهم عارضوا النصوص، فلا جهل أكبر من جهل من يعارض النصوص. والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، أعمالكم خلقها، أعمالكم الذي تعملون خلقها، خلقها خلق تقدير وخلق إيجاد، خلق إيجاد هو الذي قال كن فيكون. ولكن فرقنا لكم في بداية الدرس فرق بين ما يشاءه مشيئة قدرية وإرادة قدرية كونية، وبين ما يريده ويرضاه ويحبه إرادة شرعية. كم قسم؟ هذا سؤال لأجل الجائزة الذي تقولون عنها، جاء محل السؤال الحمد لله. كم قسم المشيئة؟ كم قسم والإرادة كم قسم؟ من يجيب؟ المشيئة كم قسم والإرادة كم قسم؟ طيب، ها؟ متأكد؟ أحسنت. طيب ما هي القسم الواحد الشرعية المشيئة؟ المشيئة الكونية، الذي يقول الشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا ما هو هذا؟ هذا الأمر الكوني، ها؟ طيب الأمر كم نوع؟ الإرادة كم نوع؟ نوعين، إرادة كونية بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى المحبة والرضا. أحسنت ما شاء الله، هذا والله استحق الجائزة. خلاص سجل واحدة. لا طيب، كذلك الأمر وكذلك الكتاب وكذلك القضاء كلها تنقسم إلى قسمين، إلا المشيئة نوع واحد، إلا المشيئة نوع واحد. ثم يقول وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، كل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لكن هنا سؤال، هل الإنسان مخير أم مسير؟ ها؟ مسير ومخير، أنت تقول؟ أحسنت، أجبت إجابة كاملة، والله هذا يستحق الجائزة الثانية. طيب، الإنسان ميسر، لا نقول مسير ولا نقول مخير. هناك من العلماء من أجاب مثل الإجابة هذه، لكن هذه أكمل فلذلك استحق الجائزة. من العلماء من قال مسير مخير سواء، فنقول بدل ما نقول هذا نقول الكلمة التي جاءت في الكتاب والسنة وهي كلمة ميسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، وقال الله عز وجل فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى، لكن مبني على الفاء، فاء التعقيب هذه، فسنيسره مبنية على ما قبلها، ما هو الشرط الذي قبلها، هذه فاء داخلة في جواب الشرط. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى، ما الجزاء؟ فسنيسره لليسرى. قال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ما قال معسر ولا ما قال مخير أو مسير. لماذا؟ لأن كلمة مخير مطلقة، لا، لابد إذا أردت أن تطلقها تضم معها مسير حتى تكون تضبطها، لأنه الإنسان لا مخير مطلقا كما قالت المعتزلة. المعتزلة قالوا الإنسان مخير مطلقا، ليس لله عليه سلطة. رأيت قبح المعتزلة كيف؟ القدرية قبيحين، قالوا مخير يفعل ما يشاء، ليس عليه قدر ولا عليه مشيئة ولا، نعوذ بالله. قابلتهم الجبرية الذين قالوا الإنسان مجبور، وأخذ هذه الراية الجهمية ثم ورثتهم الأشاعرة، قالوا الإنسان مجبور ليس له اختيار ولا شيء، ولا الإنسان كمثل الريشة في مهب الريح، الريشة في مهب الريح تستطيع أن تقاوم تفعل شيئا لها اختيار؟ هم يقولون الإنسان هكذا، أنت تحس من نفسك أنك إن لك اختيار ولا مغصوب؟ أتيت باختيارك هنا ولا مغصوب؟ إذن باختيار، إذن لك اختيار، جعل الله لك الإرادة والعقل. وذلك الذي يفقد هذه الأشياء الاختيار يسمى المكره، إذا فقد العقل غير مكلف يفعل أشياء ما المكره الذي يكره إكراها يفعل الشيء وهو لا يريده، هذا ليس عليه حساب، ليس عليه حساب. قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، إلى آخره. من الذي يحاسب؟ المريد، شرح بالكفر صدرا لأنه فعل باختياره. أما المكره فليس له، لأنه لا اختيار له، يفعل الشيء قهرا. كذلك الإنسان بالنسبة للقضاء والقدر يحس من نفسه ويعرف أنه يأتي ويختار ويفعل هذه الأشياء باختياره، ويحاسب على ذلك. كيف يحاسبهم الله؟ يحاسبهم يظلمهم الله عز وجل؟ لا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله قادر أن يظلم من يشاء، لكنه حرمه على نفسه لأنه الحكم العدل الذي لا يظلم. أما القدرة فهو قادر على ذلك، لكنه منعها لأنها تنافي صفة العدل، تنافي صفة العدل. المهم إنه يقول: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم، بماذا يختم له؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحة الأحاديث فيه، وصح فيه قوله حديث ابن مسعود وحديث عبد سهل بن سعد الساعدي الذي ذكرناه لكم قبل قليل، حديث ابن مسعود: شقي أو سعيد، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. نعوذ بالله، اللهم نعوذ بك من سوء الخاتمة. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله من فضله يرحمنا برحمته. قد يقول قائل: كيف يعني؟ نقول: لما قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، علم ما الخلق فاعلون فكتب عليهم ما يفعلون. يعني هذا الذي عمل الخير حياته حتى إذا عمل الخير في حياته كلها حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، هل قهره الله على الكفر أم فعله باختياره؟ فعله باختياره، فختم له به. كيف كتبه الله؟ كيف نقول سبق عليه الكتاب؟ سبق عليه الكتاب الذي قال الله للقلم: اجري بما هو كائن لقيام الساعة. فعلم الله أن هذا الرجل يموت على الكفر، وتعرفون أن الكفر يحبط الأعمال، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر قد حبط عمله، هذا يحبط عمله. فعند ذلك سبق عليه الكتاب، ليس أن الله قهره على الكفر أو كتب عليه الكفر وهو لا يريده، لا، علم الله أنه سيفعل الكفر قصدا، سيفعل الكفر قصدا واختيارا، فكتبه عليه. قالوا: الأعمال بالخواتيم. في حديث سهل بن عبد الله لما في زيادة قال: وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس في الظاهر، أخذ العلماء من هذا أن الله لا يخذل عبده المؤمن إذا كان صادقا في دينه وتقوى، ما دام أنه صادق في دينه وتقوى لا يخذله الله، لأن الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما دام محسن الله معه. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يزيدهم من فضله. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن هذا الرجل الذي يعمل بعمل أهل النار، بعمل أهل الجنة في الظاهر، فيه خبيئة سوء، نسأل الله العافية والسلام، إما بأعمال للرياء أو بأنه على شك أو نفاق أو غير ذلك، أو عنده ذنوب كبيرة خطيرة يخشى من سوء العاقبة، لأن الله قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فذكر أسباب الذنوب التي أوجبت له الخاتمة السيئة، نسأل الله العافية والسلام. كما أن المؤمن قد يعمل بعمل أهل النار الذنوب، لكن عنده من الإيمان وعنده من اليقين وعنده من التصديق وعنده من الحسنات ما توجب له أن يختم له بخاتمة حسنة، نسأل الله أن يختم لنا ويكم بالسعادة والأعمال الصالحة. البخل عام، بخل واستغنى عام، في الحقوق الواجبة لله عليه أو للحقوق الواجبة على لعباد الله عليه، سواء من الحقوق الواجبة لله في المال أو في الطاعات، والحقوق الواجبة حقوق العباد عليه في المال أو في الطاعات. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. بقضاء الله يعني بما قد كما قد قضى الله. الباء هذه متعلقة إيش بالسعادة، يعني بعلم الله السابق، ليس فقط أن الله قهره على السعادة أو قهره على الشقاوة، ولكن علم الله ما هو فاعل فكتبه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. هذه يقول القدر، أصل القدر تقدير سر الله في خلقه. أنت الآن هل تعلم ما الذي لك في المستقبل؟ هل تعلم ما الذي لك في الكتاب المحفوظ؟ ما تعلم. سر الله، جعله الله عز وجل سرا مخفيا عن الناس لا يطلعون عليه، ولو اطلعوا على القدر لا أيس الإنسان أو شقي. يعني لو علم الإنسان أنه لن يكسب تجارته كل العمل هذه أو أعماله أو سيجلس لن يعمل، لأنه يقول: أنا أعرف أني لن أكسب فلن يتاجر، لن أستفيد من رحلتي فلن أعمل. العابد إذا قال عرف أنه يعني قد يختم له بسوء من يعمل؟ ولذلك قال: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهو سر الله أخفاه عن عباده، لو اطلعوا عليه لشقوا. لو يعلم الإنسان أنه يموت غدا هل سيعمل؟ يروح لدوامه يداوم؟ هو ميت ها؟ يقف يقول: ليش أنا أعمل وأكدح وأنا المسافة قصيرة المدة؟ وهكذا أخفى الله على ذلك، وذلك أورثهم الحرص لأجل مصالحهم فيه، ونهاهم عن الحرص الزائد لأجل أن الإنسان يبقى هذه الحياة. وعلى كل حكم القدر وإخفائها لا يستطيع الإنسان أن يدركها، ولو ذكرنا بعضها ما نستطيع، لأن الله بكل شيء عليم. انظر ماذا قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، اللي في سورة الإنسان، أخبر أنه حكيم بتقديره بكل ما يشاء، وأنت أيها الإنسان لا تشاء إلا ما يسر الله لك ذلك. قال: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. اللوح المحفوظ ما أطلع الله عليه الملائكة ولا الأنبياء. الملائكة متى يطلعون؟ يطلعون على ما أذن الله لهم به أن يستنسخوه من اللوح المحفوظ في حالة العمر السنوي اليومي، لأن هؤلاء أمرهم الله به، فهؤلاء مطلعون عليه. أما اللوح المحفوظ لا، أخفاه الله عن عباده، لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ثم قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. من أراد أن يتعمق في ذلك فليعلم أنه لن يصل إلى نهاية ولا إلى نتيجة، لأن لم أخفي، والنظر فيه سيقع كما وقعت المعتزلة قدرية أو وقعت الجبرية، احتاروا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن هذا، الصحابة ما سألوا عن القدر، تتصور يعني سألوا، قالوا: ففيما العمل؟ واضح. وقالوا: يا رسول الله أرأيت أعمالنا هذه التي نعملها، حديث سراقة وحديث ذكره علي وغيره وجابر، أهي فيما أمر أمر فرغ منه أو أمر هو أنف يعني مستأنف، قال بل هو أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ يعني سألوا عن القدر، لكن ماذا أجابوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، انتهوا. سألوا سؤالا ثانيا لم يسألوه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فيما بينهم، فقالوا أخذوا ينزع رجل بآية ورجل بآية آيات القدر، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، قال أبهذا أمرتم أم بهذا أخبرتم؟ انظروا إلى كتاب الله، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا إلى ما أمرتم به فاعملوا وما نهيتم عنه فانتهوا، وما لم خفي عليكم علمه فردوه أو فقلوه إلى عالمه، فإن مراء في القرآن كفر، انتهوا. أتظن ما ترد هذه الأسئلة وردت؟ لكن عرفوا شيئين، أنهم مأمرون بالعمل وأنهم عباد لله فعملوا، وأنه يجب أن يقفوا عن الخوض في القدر فانتهوا. فما جاءهم من الكتاب والسنة أن كل شيء بقدر آمنوا به وسلموا، كما في حديث القلم اللوح المحفوظ والقلم، وحديث ولو أن جف رفعت الأقلام وجفت الصحف، كلها انتهت. ما احتاجوا إلى هذا التعمق، وهم أكثر علما وأكثر فهما وأكثر إدراكا. ثم جاء من بعدهم القدرية المعتزلة فخاضوا في القدر فضلوا، وجاءت الجبرية مردا على القدرية فخاضوا في القدر فضلوا. ولو سلكوا سبيل الصحابة وما أجمع عليها أهل الإسلام والأنبياء لكفاهم ذلك. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أبدا، كما قال العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله إن الرجل ليفكر في الأمر لأن يخر من السماء، أو يحدث نفسه بالأمر لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، عما يتعلق بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى ذلك، يعني إلى الوسوسة. ذلك صريح الإيمان، هذه الكراهة، ما هو يقول لأن يخر من السماء، قال ذلك صريح الإيمان، كراهة الوساوس. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمساك، وأمسك في حديث آخر، حديث قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول هذا الله خلق كذا وكذا، إلى قال فمن خلق الله، فقال فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان وليمسك وليقرأ قل هو الله أحد. الإمساك، لأن هذا الأمر لابد له من حد. ما حده؟ حده الذي نهانا الله عنه، قال فلا تضربوا لله الأمثال، قال ولا يحيطون به بشيء من علمه، إلى آخره. ثم يلجأ العبد إلى ربه، يلجأ إلى الله أن يسكن قلبه وأن يطمئنه وأن يؤمنه، وليعلم أنه لن يجد أنصح له من ربه الذي بين له ذلك في كتابه ونهاه عن منعه، ولن يجد أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسم هذه المادة وبينها بيانا شافيا وأوقفنا على حد نقف عنده. فقف عنده، ألا تريد النجاة؟ قف عنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف القدر؟ أجيبونا، لا يعرفه، هو رسول الله. جبريل ما يعرف القدر، الملائكة. فإذا قف، أنت أضعف وأقل شأنا، قف عند هذا الحد، لأن هذا الحد سر الله أخفاه. والذين خاضوا في هذا ما وصلوا إلى نهاية، ما وصلوا إلى نهاية، وصلوا إلى الحد أو الإنكار أو التكذيب، الضلالة لا شك. عمرو بن عبيد القدري رئيس المعتزلة، هو وواصل بن عطاء، ماذا يقول عند حديث هذا الذي الصادق المصدوق الذي ذكرناه لكم، إن أحدكم يجمع خلقه، ما قال ابن مسعود؟ هذا الحديث يرويه الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، هنا القدر، فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه ينكرونها المعتزلة. ماذا قال عمرو بن عبيد لما حدثه الصحابة بهذا؟ قال لو سمعت هذا الحديث من الأعمش ما صدقته. الأعمش الإمام الجليل أبو محمد سليمان بن مهران شيخ الكوفة، الإمام في القراءات والإمام في السنة والعقيدة والإمام في الحديث، أحد ستة يدور عليهم الحديث في زمنهم، يقول ما صدق. ولو سمعت هذا الحديث من إبراهيم النخعي ما صدقت. يكفي هذا؟ قال ولو سمعته من الأسود ما صدقت. يكفي. قال ولو سمعته من ابن مسعود ما صدقت. يكفي. قال ولو سمعته من رسول الله ما صدقت. لماذا؟ لأنه أشرب الهوى حتى ظن المعتقد الذي عليه ظن أنه حق، وأن هذا الحديث غير صحيح، فتجرأ على الله، تجرأ على رسول الله، بل قال ولو سمعته من جبريل ما صدقت، بل ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. يعني رد هؤلاء حمقى وفيهم جرأة على الله. هذا كان رجلا زاهدا عابدا ظاهر الصلاح، أنا ما قلت صالحا، أقول زاهدا عابدا، لأن الزهاد حتى النصارى فيهم زهاد، وظاهر الصلاح. رآه جعفر المنصور دخل عليه ونصحه ووضعه فقال كلكم يمشي رويد، كلكم يرقب صيد إلا عمرو بن عبيد. إيش عند عمرو بن عبيد؟ قال الذهبي غره في زهده، انخدع فيه، ما نفعه زهده، ضال. لما سمع كلام بن عمر وحديثه في القدر وأخبر بن، لأن هؤلاء ظهروا في زمن أول ظهورهم معبد الجهني في زمن الصحابة أواخر الصحابة، لذلك ذهب عبد الرحمن الحميري وحميد بن عبد الرحمن الحميري وصاحب له إلى بن عمر، فجاءوا فوفق ابن عمر في المسجد وهو يطوف عند الكعبة، قال فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي يكل إلي الكلام، فقلت يا ابن عمر إن عندنا قوما في البصرة، إن عندنا قوما يزعمون أن الأمر يتقفرون العلم، لاحظ قال يتقفرون العلم، ويزعمون أن الأمر أنف ولا قدر، قال إذا أتيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. حدثني أبي عمر بن الخطاب أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءنا فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، حديث عمر اللي تعرفونه، وفيه ذكر قال إيش الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فحدث هذا الحديث. ماذا يقول؟ وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر غير هذا، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تشهدوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم، رواه أبو داود. هذا الحديث ابن عمر لما أيضا سئل عن قدر، رجل جاءه فيروز الديلمي وسأل عن القدر، سأل ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وجماعة من الصحابة، كلهم يقول له لو أن لك مثل أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما تقبل الله ذلك منك حتى تؤمن بالقدر، حتى تؤمن بالقدر، واعلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم وأدخلهم الجنة لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم. لا يظن أنهم بعملهم. لما بنبتت هذه النابتة القدرية رد عليهم الصحابة. ماذا يقول عمرو بن عبيد لما سمع واصل بن عطاء المعتزلي خطيب المعتزلة ويخطب وينفي القدر ويتكلم بكلام، طبعا لهم هم عندهم فصاحة وعندهم كلام لكن كله ضلال، فقال هذا الحديث، هذا الكلام والحديث ولا ككلام ابن عمر، وقال كلمة قبيحة، ولك حديث ابن عمر حديث النبي ابن عمر ما يحدثهم إلا بالمرفوع إلى النبي. ثم ماذا قال؟ قال كلمة لولا أن بيانها ضروري أخشى أنها لا يحل عرضها، لكن يقول علماء ناقل الكفر ليس بكافر. قال هذا الكلام ولا حد كحديث ابن عمر الذي كمثل خرقة حيض ملقى، أحد يتجرأ على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الصحابة ويصفه كأنه خرقة حيض امرأة؟ أعوذ بالله. ذهب من قلوبهم تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيم الصحابة، نسأل الله العافية والسلام. سبب ذلك تركهم الكتاب والسنة والإقبال على رأيهم، نسأل الله أن يعيذنا من الضلالات وأن يهدينا الصراط المستقيم. على كل، القدر سر الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقل لما وكيف ولماذا جعل كذا ولماذا قدر كذا، نقول هذا أمر الله وخلقه وقدره، والله يفعل ما يشاء وهو بكل شيء عليم، وكل خلقه بحكمة. لا تظن شيئا خلقه الله لا لحكمة، كل لحكمة، حتى خلق المكروه لحكمة، ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم.